من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع، أو تاب خارجا مكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. لما ذكر المؤلف رحمه الله اجتماع الأمر والنهي في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وغيرها، ناسب أن يذكر مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة، ومراد الناظم فيها أن يشير إلى الفرق بين مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وبين هذه المسائل. فالصلاة في الدار المغصوبة كما عرفنا الجهة فيها منفصلة أو منفك، ولكن يقول في هذه المسائل الجهة ليست منفك، الجهة واحدة. ما هي هذه المسائل؟ أول هذه المسائل مسألة التائب من الذنب بعد تعاطيه، مع بقاء فساد المعصية بعد التوبة. مثل الإنسان الذي غصب أرضا أو غصب دارا وتوسط فيها، وبينما هو في وسط هذه الأرض ندم على فعلته وعزم على التوبة وقام للخروج من هذه البقعة المغصوبة، فهل هو في خروجه من الأرض المغصوبة هل هو آت بمحرم أو هو آت بواجب؟ فبعض المعتزلة يرون أنه آت بمحرم، لأن الغصب وهو شغل هذا المكان بدون إذن صاحبه هذا موجود في خروجه، فهو عند خروجه لا يزال شاغلا لهذه البقعة بدون إذن صاحبها، فهو غاصب في هذا، فقالوا هو آت بالمحرم. وهذا يعترض عليه بأنه يلزم عليه التناقض والتكليف بالمحال، لأنه كيف تقول له يحرم عليك الجلوس والمكث في هذا المكان لأنه غصب، ويحرم عليك الخروج منه أيضا. فلهذا جمهور العلماء يقولون هو آت بالواجب وليس آتيا بالمحرم. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، وإن بقي فساده. لأن الواجب على الإنسان إذا وقع في المعصية أن يتوب إلى الله منها، والتوبة لا تتحقق إلا إذا ندم على معصيته وعزم على عدم الرجوع إليها وأقلع عن الذنب، وأقلع عن الذنب. طيب الإقلاع عن الذنب هل هو موجود في هذه الصورة أو غير موجود؟ فبعض المعتزلة قالوا غير موجود، وما أقلع عن الذنب، ما زال في الأرض المغصوبة. لكن الجمهور قالوا بأن جهة المعصية تسقط هنا، جهة المعصية تسقط، فخروجه واجب، لأنه لا يتأدى الواجب وهو التوبة إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وجهة المعصية ساقطة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن شغله لهذا الحيز إنما هو بقصد الخروج من الذنب وبقصد التوبة والإقلاع عن المعصية، وليس بقصد الانتفاع بملك الغير دون إذنه، والأمور بمقاصدها، فالفعل الواحد يختلف حكمه باختلاف مقاصد أصحابه. فالذي يتنقل في هذه البقعة بقصد الغصب والانتفاع بهذه البقعة دون إذن صاحبها هو غاصب، وينطبق عليه أحكام الغصب، وهو آثم في تنقله. ولكن هذا الشخص عندما قام للخروج فهو خرج بنية الإقلاع عن الذنب وبنية التوبة، فلا يصح أن نقول بأنه غاصب في هذه الحالة، فتسقط جهة المعصية بسبب هذا المقصود. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن بقي فساده كمن رجع. يعني هذا الحكم عام سواء زالت المفسدة بوجود التوبة أم بقيت المفسدة بعد التوبة أيضا، كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. رجل ابتدع بدعة وبثها في الناس ثم هداه الله سبحانه وتعالى وتاب إلى الله، فلا يقدح في توبته بقاء هذه البدعة في الناس، أو سن سنة سيئة ودعا الناس إليها وعمل الناس بها، أو عصى الله بمعصية وانتشرت في الناس من الغناء أو غير ذلك. فهنا يقول جمهور العلماء تجب عليه التوبة، وإن بقي فساد المعصية، لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، وإذا كان يستطيع أن يزيل هذه الآثار وهذه المفسدة وجب عليه ذلك، لكن إذا كان لا يستطيع انتشرت في الناس وهذه الأشرطة توزعت في الناس وعجز عن ذلك، فلا نقول بأن توبتك باطلة لأن الإقلاع عن الذنب لم يحصل، فالمفسدة باقية والذنب باقي وأنت آثم إلى أن تلقى الله، بل نقول له يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأما المفسدة التي تعجز عن إزالتها فالله تعالى لا يكلفك بها، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإقلاع يجب بقدر الإمكان، يعني يقلع عن الذنب بالقدر الذي يدخل في قدرته وطاقته، أما الشيء الذي هو خارج عن قدرته وطاقته لا يكلفه الله سبحانه وتعالى بها. أو تاب خارجا مكان الغصب، هذه المسألة التي أشرت إليها، تاب وأراد الخروج عن المكان المغصوب، فهل هو في خروجه آت بالحرام أو هو آت بالواجب على التفصيل الذي ذكرته سابقا؟ أو تاب بعد الرمي قبل الضرب، مثل له بهذه المسألة أيضا، وهي أنه أطلق سهما أو رصاصة على شخص معصوم، ولكن قبل أن يصل السهم إلى هذا الشخص المعصوم تاب إلى الله، هل هو في هذه الحالة آت بالواجب؟ الجواب نعم، الجمهور يقولون تجب عليه التوبة حتى في هذه اللحظة، وإن كان صادقا في ذلك فإن توبته مقبولة، وإن بقي أثرها أو فسادها بعد ذلك فهو لا يستطيع بعد إطلاق السهم أو الرصاصة لا يستطيع إيقافها، فتكليفه بذلك تكليف بما لا يطاق. فالخلاصة أن هذه المسائل اجتمع الأمر والنهي في جهة واحدة، ولهذا قال الجمهور بسقوط جهة النهي، بأن جهة النهي ساقطة هنا والتوبة واجبة وصحيحة أيضا في نفس الوقت، وإن بقي آثارها أو فسادها ما دام أن الأثر الباقي خارجا عن قدرته وطاقته. نعم. وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك. أشار إلى قول آخر في هذه المسألة ذهب إليه صاحب البرهان. البرهان كتاب مشهور في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، ووصفه تاج السبكي بأنه لغز الأمة لدقة هذا الكتاب وعمق مباحثه ومسائله ووعورة عباراته وكلماته. فإمام الحرمين الجويني ذهب إلى أن المكلف في هذه الصور قد ارتبك، يقصد قد اشتبك وخالط المعصية، يعني اجتمع فيه المعصية والطاعة، وهو طائع باعتبار خروج عن مكان الغصب، وعاص باعتبار أنه تسبب في هذه الورطة أصلا بغصبه الذي غصبه. ولكنه قال مع انقطاع النهي للذي سلك، يعني يقول اجتمع فيه الأمران واشتبك وخالط المعصية ولكن مع انقطاع النهي، يعني النهي هنا منقطع. الجمهور قالوا له إن كان النهي منقطعا فقد سقطت جهة المعصية، لا يمكن أن نقول هو عاص مع القول بانقطاع النهي، فانقطاع النهي يستلزم سقوط جهة المعصية كما قال الجمهور، وهم يقولون جهة المعصية ساقط في هذه الصورة والمكلف آت بالواجب، وإن بقي أثر هذه المعصية التي وقع فيها سابقاً.